السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في مادة النحو والصرف في الحلقة 25. كنا معكم في الحلقات السابقة في دروس النحو، أخذنا فيها مجموعة كبيرة من الدروس، ابتدأناها بالنداء واختتمناها بالممنوع من الصرف. نحن الآن سوف ننتقل إلى القسم الثاني من مقررنا، وهو مقرر الصرف. كما تعلمون في الفرق بين النحو والصرف أن النحو علم يعنى بأبنية أواخر الكلم، الكلمات المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، هذه المعربة والمبني منها، كما مر معكم في الفصول السابقة. أما الصرف فهو يهتم ببنية الكلمة من أصالة وزيادة وحذف، كما مر معكم في بعض دروسه، وقد أخذتم فيه مثلا الميزان الصرفي، وأخذتم فيه التصغير، وأخذتم فيه بعض الدروس. نحن سنكون معكم بإذن الله في هذه الحلقات الباقية لنا في مقررنا، سنناقش أمر التثنية والجمع، وناقش أمر النسب. نبدأ بالتثنية والجمع. نحن عندنا مجموعة من الأسماء، أنواع من الأسماء، فعندنا الاسم الصحيح، وعندنا الاسم شبه الصحيح، وعندنا المقصور، وعندنا المنقوص، وعندنا الممدود. هذه خمسة أنواع نريد أن نثني الاسم منها ونجمعه جمع مذكر سالما وجمع مؤنث سالما. طريقة العرض، لابد أن نتعرف على هذه الأنواع، خصوصا المقصور والمنقوص والممدود. الاسم الصحيح يعني هو المشهور المعروف، كرجل وامرأة وخالد ومحمد وصالح، هذا الاسم الصحيح. إذا أخذنا هذه الخمسة الأسماء، خمسة الأنواع، وتعرفنا عليها، سوف نأخذ كل واحد منها على حدة وننظر كيف نثنيه وكيف نجمعه جمع مؤنث مذكر سالما وجمع مؤنث سالما. سنمشي على طريقة العرض هذه. وأذكر بأن ابن هشام لما ناقش هذه الأمور هو ابتدأ فأخذ باب التثنية وناقشه في هذه الأمور، في هذه الأنواع الخمسة، ثم انتقل الجمع المذكر وناقشه فيها، ثم انتقل الجمع المؤنث وناقش هذه الأنواع الخمسة فيها. فقط طريقة العرض هي التي سوف تختلف. أنا سأخذ اسم المقصور في مكان واحد في شريحة واحدة، ننظر كيف نثنيه وكيف نجمع في المذكر والمؤنث، وهو فقط اختلاف في العرض. أول أمر، قلت نريد أن نتعرف على أنواع الأسماء التي سوف نناقشها وندرسها في هذه الدروس. الاسم الصحيح انتهينا منه. عندنا الاسم شبه الصحيح، وذلك يمثل له مثل دلو وضبي وعدو وهدي، إذا كان آخره حرف علة وقبلها سكون هذا اسم شبه الصحيح، في آخره حرف علة ولكنه وقع قبله السكون. وكلما أخذنا هذه الأنواع الثلاثة الباقية اتضح لنا المراد بدقة من شبه الصحيح. عندنا الاسم المنقوص. المنقوص هو ما كان آخره ياء، كالقاضي والداعي، ياء لازم قبلها كسرة، وسوف نأخذه بعد قليل، وهم الأسماء أيضا المعربة. فالقاضي هذا نسميه اسم منقوص، ينقص آخره في بعض الحالات، فإذا لم يكن فيه أل قلت هذا قاض، حذفت أنا الياء من آخره، لو أثبت أل قلت هذا القاضي بإثبات الياء. وعندنا الاسم المقصور مثل هدى وتقى من الكلمات، وربا هذه من الكلمات المقصورة، ووقع في آخرها ألف لازمة وقبلها الفتح، وقصرت عنها جميع الحركات. وعندنا الاسم الممدود كحمراء وصفراء وهيفاء إلى آخره من الأمثلة. نحن الآن أمام هذه الأنواع الخمسة، قبل أن ندخل في التثنية وفي الجمع لابد أن نقف عندها وننظر إليها ونعرف تعريفاتها وأمثلتها حتى نثبتها في الأذهان، فإذا جاءتنا هذه الكلمات عرفنا كيف نثنيها ونجمعها. إذن الوقفة الأولى في محاضرة اليوم في تحرير هذه الأنواع الخمسة ومعرفة تعريفاتها وما يخرج عنها ما لا يدخل فيها، فإذا تيقنا منها انتقلنا بعدها إلى هذه الأنواع واحدا تلو الآخر، فأخذنا الاسم الصحيح كيف نثنيه ونجمعه، ونأخذ اسم المقصور ونأخذ اسم المنقوص، كل واحد على حدة. نبدأ كيفية التثنية والجمع، هذا هو أول شيء. كيفية التثنية والجمع، معنا خمسة أنواع: الاسم الصحيح وشبه الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود. نتعرف عليها في هاتين الشريحتين، وبعدها ننتقل إلى طريقة التثنية والجمع. الاسم الصحيح كما قلت لكم قبل قليل مثل رجل وامرأة، وما لم يكن من الممدود ولا المنقوص ولا المقصور ولا شبه الصحيح فهو الصحيح. سوف نعرف كل واحد من هذه الأنواع التي سوف تأتينا الأربعة، وما عداها سوف يكون من قسم الصحيح. شبه الصحيح المنزل منزلة الصحيح يأخذ حكمه، وهو الاسم الذي آخره واو أو ياء قبل كل منهما سكون. مثلت له بأربعة أمثلة لعلكم تذكرون بعضها: ضبي، دلو، هدي، عدو. هذه كلها عدون هذه كلها من الكلمات نسميها من شبه الصحيح. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية. عندنا الاسم المقصور نعرفه بأنه الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، مثل الفتى والعصا، هذان مثالان سليمان على الاسم المقصور. سوف نأخذ الآن بعض الكلمات التي لا تدخل معنا في هذا الدرس. أنا وضعت علامة الصح تحت الفتى وتحت العصا حتى نتيقن أن هذا هو المثال المثالي الذي سنطبق عليه أحكامنا بعد قليل. هل كلمة هذا تدخل معنا في الأسماء المقصورة؟ لا، لا تدخل معنا لأن هذا اسم مبني. هل تدخل معنا على؟ لا تدخل لأنها حرف. هل تدخل معنا يسعى؟ لا تدخل لأنها فعل. إذا ما الذي يدخل معنا؟ مثل الفتى والعصا، هذان اسمان معربان مختومان بألف لازمة، ألف لازمة في آخر هذه الكلمة. طيب، هذا هو تعريف المقصور. ننتقل الآن إلى تعريف المنقوص. نتذكر من خلال المثال كنت أقول لكم القاضي والداعي والراعي والساعي والسامي، هذه هي أمثلته. طيب ما تعريفه؟ هو الاسم المعرب المختوم بياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والداعي. طيب إذا القاضي هو المثال السليم وكذلك الداعي. الآن ننتقل إلى مجموعة كما قلت اختل فيها أحد الشروط حتى لا تحفظ على أنها مثال مثالي سليم، وضعت عندها علامة الخطأ. الذي لا تدخل معنا لأنها اسم مبني، في لا يدخل معنا لأنه حرف، يقضي لا يدخل معنا وإن كان آخره الياء لأنه فعل. ننتقل الآن إلى تعريف الاسم الممدود. الاسم الممدود مثلنا له بصحراء فنقول هو الاسم المعرب الذي آخره ألف بعدها همزة، فمثلنا له بصحراء مثال سليم، ومثلنا له بعفراء أيضا مثال سليم. نأخذ بعض الكلمات: هؤلاء لا تدخل معنا لأنها مبنية، وناء لا تدخل معنا لأنها فعل. إذن أيها الأخوة والأخوات، الآن انتهينا من الفقرة الأولى وهي تعريفات هذه الأنواع الخمسة. الآن سوف نأخذ الاسم الصحيح وننظر كيف نثنيه ونجمعه، ثم ننتقل بعده إلى الاسم المقصور وكيف نثنيه ونجمعه، وننتقل للقسم الثالث والرابع والخامس بهذه الطريقة. رأيت أن هذه الطريقة نجمع كل ما يتعلق بالاسم المقصور في مكان واحد قد تكون يعني أوضح ويذكر بعضها بعضا. الاسم الصحيح مقدمة يسيرة ثم ننتقل للشرائح. عندما أقول مثلا متدرب، ولا أقول متعلم، ولا أقول منتسب، الآن منتسب هذا اسم صحيح، إذا أردت أن أثنيه ماذا سوف أصنع فيه؟ أقول منتسبان أو منتسبتان. ما الذي صنعناه؟ زدنا الألف والنون، ونزيد الياء والنون في حالة النصب والجر، وهذا حكم نحوي لا أثر له الآن عندنا. نحن نقول سوف نزيد علامة التثنية، فإذا كان مرفوعا نقول جاء المنتسبان، ورأيت المنتسبين وعجبت بالمنتسبين الحريصين على طلب العلم. إذن في الاسم الصحيح نزيد الألف والنون، والنون سوف تكون مكسورة، منتسبان. طيب إذا أردنا نجمع جمع مذكر سالم سوف نقول ماذا؟ منتسبون. ما الذي صنعناه؟ زدنا الواو والنون، وفي حالة النصب والجر ماذا سنزيد؟ الياء والنون. لا إشكال عندنا في هذا الدرس الصرفي، الكلمة سليمة ونزيد في آخرها ما يدل على الجمع، فنقول منتسبون أو منتسبين. والنون ما حركتها؟ الكسر من الفتح، الفتح. قد أفلح المؤمنون، النون مفتوحة في الجمع، أما في المثنى فهي مكسورة. إذا أتينا عن جمع الإناث عندنا كلمة هند نريد نجمعها، ماذا سنقول فيها؟ نقول هندات، زدنا الألف والتاء. فمنتسبة سنقول فيها منتسبات. ما الذي صنعناه؟ صنعنا فيها زيادة فقط حذف تاء التأنيث، ثم زدنا الألف والتاء، ثم نعربها كما أخذناه في دروسنا النحوية. إذن الاسم الصحيح فقط نزيد فيه علامة التثنية أو علامة جمع الذكور أو علامة جمع الإناث. هذا بإجمال الحديث عن الاسم الصحيح، وهو معروف لا إشكال فيه ولا تغييرات تذكر في الكلمة. نمر على هذه الشريحة بسرعة. الاسم الصحيح التثنية أو جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. كيف نثنيه؟ يقول نثنيه بزيادة ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر. وما حكم هذه النون؟ قلنا تكون النون دائما مكسورة. مثاله دخل المتدربان ورأيت الصديقين. طيب جمع المذكر السالم ما الذي سنصنعه؟ كما اتفقنا قبل قليل يجمع جمع مذكر سالم بزيادة ماذا؟ واو ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر، وتكون النون مفتوحة، مثل دخل المتدربون ورأيت المصلين. ويسمى هذا الجمع جمع مذكر السالم الجمع الذي على حد المثنى، الجمع الذي على حد المثنى، لأنه مثل المثنى بإما بزيادة ألف ونون وهنا واو ونون. جمع المؤنث السالم كما قلنا قبل قليل يجمع جمع مؤنث سالما بزيادة ألف وتاء، مثل هند هندات، زدنا فيها الألف والتاء فقط. طب إن كانت فيها تاء تأنيث مثل منتسبة وشجرة فإنها تحذف، فنقول منتسبات ونقول أيضا شجرات، نقول منتسبات ونقول شجرات. هذا فيما يتعلق بالاسم الصحيح، لم أطل فيه لأنه واضح ومعروف، وهو الذي نسير عليه في غالب الأسماء التي معنا. الآن نريد أن ننتقل إلى الاسم المقصور في مثل كلمة فتى وهدى ومصطفى وملتقى وحبلى ومستشفى. هذه الكلمات كلها التي أوردتها ما هي؟ هي ألفاظ أسماء مقصورة. مستشفى نعم اسم معرب وآخره الألف اللازمة هذه. إذا أردت أني أثنيه ماذا أصنع فيه؟ سأقول فيه مثلا مستشفيان. نلحظ أن الألف قد تغيرت وقلبت ياء. طيب إذا كنت أقول فتى كيف أثنيها؟ سأقول فيها فتيان، ودخل معه السجن فتيان، قلبت هذه الألف ياء. طيب إذا كنت أقول عصا كيف أثنيها؟ سأقول فيها عصوان. إذا مرة قلبنا واوا ومرة قلبنا ياء عندما أتيت في باب التثنية اختلف الحكم. إذا هناك لنا نظرة فيها، لنا فيها حكم، ننظر إلى هذه الألف هل هي ثالثة أم أكثر من ثالثة. إن كانت ثالثة فإننا سوف ننظر إلى أصلها، إن كان أصلها الواو قلبت واوا، إن كان أصلها الياء قلبت ياء. ففتى أصلها الياء نقلبها الياء فنقول فتيان، عصا أصلها الواو نقلبها الواو فنقول عصوان، رحى أصلها الياء فنقول رحيان، قفا أصلها الواو فنقول قفوان، وهكذا ننظر إلى الأصل ثم نثني نعيد إلى أصله الحرف ثم نأتي بالألف والنون أو الياء والنون كما اتفقنا قبل. وإذا كانت الألف أكثر من ثانية أكثر من ثالثة مثل مستشفى كيف تثنونه؟ كما تتكلمون تقول مستشفيان مستشفيان. ما الذي صنعتموه؟ قلبتموها ياء. إذا كانت أكثر من ثالثة نقلبها للياء. إذا الذي نريد أن نصل إليه أن الاسم المقصور وسيأتي مثله المنقوص والمقصور له أحكام تختلف عن الاسم الصحيح. في الاسم الصحيح كنا نزيد الألف والنون في المثنى أو الياء والنون، وفي جمع الذكور واو ونون أو ياء ونون، في جمع الإناث ألف وتاء وينتهي الأمر. هنا سوف يكون في تغييرات في الاسم، فنأخذ الاسم المقصور ما الذي يحدث فيه من تغييرات في حالة التثنية وما الذي يحدث فيه من تغييرات في حالة الجمع، ثم ننتقل للاسم الذي بعده. الآن وقفتنا مع الاسم المقصور، أخذنا إذا أردنا نثنيه فذكرنا هذه الصور، ما سبق من كلام كان في التثنية، وسوف ننظر أيضا في الشريحة ونعيد الشرح مفصلا، لأنه إذا اشتركت حاسة النظر مع حاسة السمع أيضا تثبتت هذه المعلومة. لكن أنا أعطي إطلالة عامة حتى يعني كل واحد منا يختبر نفسه، ينظر كيف هو يتكلم، كيف ينطق، هل نطقه صحيح؟ إذا كان نطقه صحيحا اطمأن إليه فأصبح يذكر القاعدة بناء على ما ينطق عليه، وأنا أوصي بهذا. إذا كان نطقك سليما، يعني وجدت مثالا مثاليا سليما، وجدته في قاعدة أو سألت الأستاذ أو أنت متأكد من صحته، ما يلزم أن تحفظ القاعدة، أنت تتكلم بالكلام السليم. ف فتصوغ القاعدة على ما تصنعه. فمثلا مستشفيان، كل الناس يقولون مستشفيان وحبليان ملهيان إلى آخره، الآن مرتضيان. فإذا كنا كلنا نستخدمها بهذه الصورة وهي صحيحة، أقول لك ما الذي صنعته؟ ما يحتاج أنك ترجع إلى القاعدة فيه. ماذا تصنع؟ تقول والله مستشفى، الذي صنعناه مستشفيان، الألف هذه التي في الأخير قلبتها ياء، مستشفى مستشفى ياء يان، وزدنا الألف والنون أو الياء والنون فنقول مستشفيين سيان، لا إشكال عندنا. فأقول بهذه الطريقة تسهل علينا القاعدة. طيب ننتقل الآن إلى جمع الذكور. جمع الذكور لما أقول مصطفى كيف أنا أجمعه؟ أقول مصطفون. طيب كلمة أعلى أعلون، كلنا نقرأ الآية وأنتم الأعلون، ما معنى كلمة الأعلون؟ لابد أن تسأل نفسك وأنت تقرأ القرآن كما قلت قبل هذا وأعيد وأكرر، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أنتم الآن تقرؤون القرآن تقول أنتم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عندما تقول المصطفين الأخيار وأنت تقرأ القرآن، هل تظن أن هذه الكلمة مثنى أم مجموعة؟ لأن بعض الطلاب أخطأ عندما سألته قال هذه مثنى. أنت الآن لما تقرأ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، المصطفين الأخيار مصطفين جمع، طبعا الأخيار جمع، فوصف الجمع الجمع مثله، فهي جمع، إنهم ضمير الجمع، أخيار جمع، فمصطفين جمع. ما الذي حدث فيها؟ هي أصلا كلمة مصطفى، فالألف هذه الآن قد حذفناها وبقيت الفتحة قبلها دلالة عليها، ثم أتينا بالواو والنون أو الياء والنون فقلنا أعلى أعلون، مصطفى مصطفين. كل هذا الكلام سوف أذكره يكون مكتوبا، وإذا احتاجنا أيضا كتبناه حرفا حرفا وفندناه حتى تتضح الصورة فيما يحتاج إلى كتابة، لكن فقط أنا أعطي صورة إجمالية عامة فيما يتعلق بالاسم المقصور. في جمع المؤنث هو مثل المثنى، فمثل عصا سوف نقول فيها عصوات مثل ما قلنا عصوان، ورحى رحيان أو رحيات لأن رجعناه إلى أصله الياء. وفي كلمة كبرى نقول كبريات، لماذا؟ لأنه في المثنى كنا نقلبها إلى ياء، مثل مستشفى في التثنية ماذا قلنا فيه؟ كلكم تعرفون تقول مستشفيان. إذا كيف تجمعونه؟ كل جمعكم سليم، تقول ماذا؟ مستشفيات. طيب هذه القاعدة شد عنها بعض الأمور، نؤصل هذه المعاني في الشريحة الأولى، والشريحة الثانية أقل أهمية منها، لكن لابد أن نؤصل هذه المعاني في هذه الشريحة. نبدأ الآن الحديث عن الاسم المقصور. يقول التثنية وجمع ذكر السالم وجمع المؤنث السالم. نبدأ بالتثنية، ننظر إلى الألف، إذا كانت ثالثة فنردها إلى أصلها، ثم تضاف الألف والنون أو الياء والنون. إضافة الألف والنون والياء والنون لا تشغلنا أيها الأخوة والأخوات، هذه كما اتفقنا من أجل التثنية. فإن كان أصلها واوا قلبت واوا، فنقول في عصا عصوان أو عصوين، الألف هذه قلبناها واوا، ثم زدنا الألف والنون أو نزيد الياء والنون كما اتفقنا. وإن كان أصلها ياء قلبت ياء، فنقول في كلمة فتى فتيان فتيين، ودخل معه السجن فتيان، فالألف هذه قلبناها ياء لأن أصلها الياء ووقع الثالثة ثالث حرف الكلمة. طيب إن كانت أكثر من ثالثة على ما اتفقنا؟ اتفقنا إذا كانت الألف أكثر من ثالثة اتفقنا على أنها تقلب ياء. ما المثال الذي ذكرنا قبل قليل؟ مشفى مشفيان أو مشفيين، ومستشفى مستشفيان أو مستشفيين. طيب نأتي عن جمع ذكر السالم، هو الذي كان فيه الحذف، تذكرون؟ ما الآية التي ذكرناها؟ وأنتم الأعلون، وآية ثانية وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. طيب نبني عليها شرحنا، قال يجمع جمع مذكر سالما بحذف ألفه وإبقاء الفتحة دليلا عليها، ثم نضيف الواو والنون أو الياء والنون. لماذا قلنا واو والنون وياء والنون؟ لأنه جمع مذكر سالم. نأخذ المثال مصطفى، نقول فيها مصطفون أو مصطفين. انظروا أيها الأخوة والأخوات، هذه كلمة مصطفى أين الألف؟ حذفناها وبقيت الفتحة قبلها على الفاء، فقلنا مصطفى، ثم أتينا بالواو والنون، ثم أتينا بالياء أو الياء والنون. هذا ما يقال في جمع. فمثال ثاني مجتبى، ماذا نقول فيه؟ مجتبين أو مجتبين، نفس الشيء. ما الذي صنعناه؟ حذفنا الألف التي في الأخير وابقينا الفتحة قبلها، ثم أتينا بالواو والنون أو الياء والنون، مثلنا بمصطفى ومجتبى وأعلى إلى آخره. كل الأمثلة يعني وقاعدتها واحدة. طب هل تذكرون ماذا قلنا في جمع المؤنث السالم؟ قلنا فيه بأنه على قاعدة المثنى، كل ذكرناه هناك نعيده. فعصى نقول فيها عصوات، ورحى أو فتى فتيات ورحيات، وكبرى كبريات، ومستشفى مستشفيات، ومشفى مشفيات، مثل الذي قلناه في باب التثنية. يبقى هذا هو الأصل الذي نبني عليه فهمنا للاسم المقصور. بقيت مسألة قليلة يعني ليست ورودها كثيرا، ولكن أوردها بن هشام فنمر عليها بسرعة. يقول: تبدل الألف ياء إذا كانت الألف غير مبدلة وقد أميلت كمتى. يعني لو سمينا بكلمة متى وهي قد وردت ممالة، فإذا أردنا نثنيها نقول متيا، استخدامها قليل. وتبدل واوا إذا كانت غير مبدلة ولم تمل، فلا داوى إذا، فهي ليست مبدلة لا من واو ولا من ياء، ولم تمل، لم يقع فيها الإمالة، فلو سمينا بها لثنيت بلا دوان وإذا وان. فقط أنا أذكرها هنا من باب الإثبات لما ذكره ابن هشام، ونعلم أن هذه ليست في الكثرة مثل ما سبق، ولا تستخدم فقط من باب إقرار هذه القاعدة التي ذكرها ابن هشام. لكن عندنا شذوذ. الآن كلمة رضا ثنيت برضيان، رضيان واوية، ماذا أقول رضيان؟ نعيدها لأصلها وهي ثالثة، وردت رضيان فنقول إن هذا شاذ. طيب نأخذ كلمة ثانية، حما أصلها ياء، فماذا المفترض؟ أن نقول حميان، قالت العرب حموان، هذا شاذ لأنه يائي وقد قلب. طيب والأخيرة قهقرى، الألف رابعة، فماذا المفترض؟ أنها تقلب ياء، ألم نتفق على هذا قبل قليل؟ قالوا فيها قهقران بحذف هذه الياء. إذن الآن نكون أيها الأخوة والأخوات قد انتهينا مما أردناه في الاسم المقصور. نزيد من الأمثلة من أجل التطبيقات فيها، فنقول نمر على بعض الآيات. ودخل معه السجن فتيان، أين الاسم المقصور؟ فتيان، فتى فتيان، ثنيناه وزدنا فيه الياء، قلبنا فيه الألف ياء. للذكر مثل حظ الأنثيين، ما أصلها؟ قلنا الأنثى، ثم قلنا الأنثيين لأنها وردت أكثر من رابعة. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ كلمة حسنى الألف أكثر من رابعة، ولهذا ماذا صنعنا فيها؟ قلبناها، وقعت رابعة فقلبناها ياء. نأخذ أيضا بعض الأمثلة. لو قلنا وأنتم العلون، مرت علينا قبل قليل، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار كما اتفقنا، نقررها من ضمن هذه الأمثلة التي أوردناها سواء كانت من القرآن أو من غيره. عندنا كلمة عصا، نجمعها ماذا؟ قلنا عصوات. وحسنى كيف نجمعها؟ نقول حسنيات، ومفترى مفتريات، ومستشفى مستشفيات كما اتفقنا لأنها وردت أكثر من ثالثة، وجمع المؤنث مثله مثل التثنية. هذه مجموعة من الأمثلة التي أردنا نطبق بها على اسم المقصور. بإذن الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى تثنية وجمع الاسم المقصور المنقوص وكذلك الاسم الممدود. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.